بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، الشريط سبق في الدرس البارحة الكلام على مبادئ فن أصول الفقه. المبدأ الأول ما يتعلق بتعريفه، ما هو تعريف أصول الفقه؟ له تعريفان باعتباره مركبا إضافيا، وباعتباره لقبا لهذا الفن. أما باعتباره مركبا إضافيا من كلمتين أصول وفقه، فكلمة أصول لها أيضا لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معنى الأصول في اللغة، الأصل في اللغة أساس شيء، وقيل أسفل الشيء، وقيل ما يبنى عليه غيره، منه قوله سبحانه أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، كذلك أصل الجدار وأساسه في الأرض. هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح، نعم منها كلمة أصل الاصطلاح تطلق ويراد بها عدة معان، منها الدليل، مثل قولهم الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، والأصل في وجوب التيمم عند عدم الماء قوله سبحانه فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وما أشبه ذلك. إطلاق آخر، نعم، ويطلق ويراد به الراجح، مثل مثل نعم مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، ويطلق ويراد به أيضا القاعدة المستمرة أو القاعدة الكلية، مثل أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. طيب، كلمة فقه لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معناها في اللغة، الفقه في اللغة الفهم، هذا هو المشهور بمعناه. وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة، هذا معنى الفقه، معرفة الأحكام الشرعية، يخرج غير الأحكام الشرعية كالأحكام العقلية والأحكام النحوية والعادية وما أشبه ذلك، العملية يخرج الأصلية فإنها موضوع علم أصول الفقه، أما الفقه فإن موضوعه الأحكام الشرعية على وجه التفصيل. بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني قد يكون الفقيه عارفا للحكم، قد لا يكون عارفا لكنه يستطيع معرفة ذلك بمراجعة كتب أهل العلم. هذا ما يتعلق بتعريف أصول الفقه باعتباره ماذا؟ مركبا إضافيا. تعريفه باعتباره علما على هذا العلم، نعم، ها؟ غير هذا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا معنى أصول الفقه، معرفة أحوال الأدلة ومعرفة كيفية الاستفادة من هذه الأدلة ومعرفة حال المستفيد منها وهو المجتهد. موضوع علم الأصول الأدلة، وقيل الأحكام، وقيل الأدلة والأحكام. ما معنى قولهم موضوع علم كذا كذا وكذا؟ ايش معنى؟ نعم، يعني البحث عن الأشياء الطارئة على ذات هذا الشيء. فمثلا عندنا بالنسبة للأطباء يبحثون في جسم الإنسان، يبحثون عما يتعلق بما فيه من أمراض وعلل، الأشياء التي طرأت على هذا الجسم وأثرت عليه. وكذلك بالنسبة لموضوع الأصول فإنه يبحث فيه عن العوارض التي تعرض للأدلة، لا يبحثون في الدليل نفسه، قد يكون الدليل من الكتاب أو من السنة نص قطعي الثبوت، لكن هذا النص قد يعرض له عوارض، قد يكون عاما، قد يكون خاصا، قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا، قد يكون ناسخا، قد يكون منسوخا، فيبحثون عن الأشياء التي تعرض الأدلة، فيبحث في علم الأصول عن العوارض الذي تعرض للأدلة، هذا هو المشهور. ثمرته ما هي؟ ثمرة هذا العلم، نعم، نعم، العلم بأحكام الله تعالى الموجبة لسعادة الدارين، وكذلك تكوين ملكة الاستنباط من الأدلة، وتمكن من ترجيح بين الأقوال المتعارضة، التمكن من إصدار أحكام بالتوازن والقضايا الجديدة التي تحدث وليس لأهل العلم كلام عنها، هل هي جائزة أو غير جائزة. فالعالم الأصولي يجتهد ويتوصل إلى إصدار حكم في هذه النازلة إلى غير ذلك من الفوائد. فضل هذا العلم، نعم، هو من أفضل العلوم لأنه يتعلق بالأدلة ويتعلق بشيء فاضل، والمتعلق يشرف بشرف تعلقه. نسبته إلى العلوم هذا الخامس، نسبته إلى العلوم هو، نعم، هو من العلوم الشرعية. علم أصول الفقه هو أحد العلوم الشرعية، واضع هذا العلم، نعم، واضعه هو الإمام الشافعي، الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، هو أول من صنف في أصول الفقه استقلالا، وله فيه كتابه المشهور الرسالة. اسم هذا العلم هذا واضح، سمى بعلم أصول الفقه، استنداده يستند من سبق أن ذكرت لكم ما قاله ابن برهان من علماء الشافعية، وقاله غيره من علماء الأصول، إن علم الأصول يستند من ثلاثة علوم، العلم، نعم، من علم اللغة، وعلم الفقه، وعلم الكلام. وفي الواقع ليس مقتصرا على هذا، بل هو مستمد من الكتاب والسنة، فيجد الباحث في هذا العلم أشياء تتعلق بالكتاب مستمدة من ما يتعلق بالكتاب، وكذلك السنة وبعض العلوم الأخرى، لكن أكثره وغالبه من هذه العلوم الثلاثة. حكم الشارع، حكم تعلم الأصول، نعم، طيب، نعم، أنا قصدت واحد من وراك، نعم. المشهور أن حكم تعلمه أنه فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية؟ نعم، هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، هو أمر واجب لكن لا على الجميع بل على البعض، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن لم يقم به من يكفي أثم الجميع، لكنه يجب في حالات، وهي يجب على من أراد الإفتاء أو القضاء أو الاجتهاد، لأنه إذا أفتى أو قضى أو اجتهد على غير علم على غير بصيرة فإنه يأذن، يجب عليه أن يتعلم حتى يفتي وحتى يقضي وحتى يجتهد، وإلا وجب عليه الكفر. مسائله، نعم، هي ما يذكر في كل باب من أبوابه من فصول ومسائل وفروع إلى غير ذلك، هذه هي مبادئ فن الأصول. نعم. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام. يقول المؤلف أبو المعالي الجويني رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. نسخ الورقات الموجودة فيها شيء من الزيادة والنقصان، والاختلاف بين نسخها واضح. قوله رحمه الله: هذه ورقات، هذه إشارة، لكن إلى ماذا؟ إشارة إن كان قال هذا قبل أن يؤلف الورقات فالإشارة إلى ما في الذهن، كما في ذهنه، وإن كتب هذه المقدمة بعد انتهائه من كتابة وتأليف الورقات فإن الإشارة يصلح أن تكون للذهن ويصلح أن تكون إلى ما في الخارج، إلى ما قام بتأليفه. والمقدمة بالكسر ويجوز فيها الفتح، مقدمة، وهي آخر ما يكتب وأول ما يقرأ في الغالب، أن الإنسان يكتب مقدمة كتابه وتأليفه في آخر شيء، فهي آخر ما يكتبه الكاتب وأول ما يقرأه القارئ، حتى يستفيد الإنسان من طريقة المؤلف، حتى يعرف اصطلاحاته في هذا الكتاب. فمعرفة اصطلاحات المؤلفين وقراءة مقدمات كتبهم مفيدة، قد تفهم شيئا لم يرده بسبب عدم اطلاعك على اصطلاحه وما سار عليه في هذا الكتاب. من الأمثلة على هذا أنه قد اشتهر أن المؤلفين في الحديث إذا قالوا رواه البخاري ومسلم أو رواه، إذا قالوا متفق عليه، إذا قالوا متفق عليه أنه يريدون رواه الإمام البخاري ومسلم، هذا واضح، موفق الدين أبو البركات، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله عليهما، ألف كتابه المنتقى الذي شرحه إمام الشوكاني في الأوطار، ذكر في مقدمته أنه إذا قال متفق عليه فمعناه أنه أخرج هذا الحديث الإمام أحمد والإمامان البخاري ومسلم. فالذي يقرأ في هذا الكتاب من غير أن ينظر في المقدمة ربما لم يفهم هذا، بل قطعا لم يفهم هذا. فالحاصل أن المقدمة مفيدة، مفيد للإنسان أن يقرأها. وقوله ورقات، كلمة ورقات هذه جمع، الورق بالتحريك من الكتاب والشجر معروف كما قاله في القاموس، واحدته بهاء يعني قال ورقة على الواحدة. والورق كل ما تبسط تبسطا وكان له خط ناتئ في وسطه تكتنفه حاشيتاه، وكذلك يطلق على جلود رقاق يكتب فيها ما يكتب فيه أو يطبع عليه من الكاغذ، هذا هو الورق. والورقات جمع قلة، وهي جمع مؤنث سالم، ومن المعلوم أن جموع السلامة سواء كانت لذكور أو إناث، يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من جموع القلة. وكذلك أربعة أوزان من جمع التكسير، وهي أفعل كأفلس، وأفعال كأحمال، وأفعلة كأرغفة، وفعلة كصبية. هذه الأربعة الأوزان من جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم جمع قبلة. وقصد المؤلف من ذكر هذا التسهيل على الطالب، وأنها ورقات قليلة. وربما أتى هذا الجمع ووريد به الكثرة كما قال سيبويه في الكتاب، وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من مجدة دما. فلم يرد أن العدد في هذا، وإنما أراد الكثرة. والمؤلف رحمه الله قال ورقات تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، كما قال الله سبحانه في فرض صوم شهر رمضان أياما معدودات، قال جل وعلا أياما معدودات، فوصف الشهر الكامل بأنه أياما معدودات تسهيلا على المكلفين وتنشيطا لهم. قوله تشتمل يعني تحتوي وتتضمن على معرفة فصول من أصول الفقه. المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، من أدرك الشيء على ما هو عليه يقال عرفه. وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، فإنه قد يسبق بجهل وقد لا يسبق، أما المعرفة فهي مسبوقة بجهل. ولهذا يقال في حق الله سبحانه عالم ولا يقال عارف. وقوله فصول، الفصول جمع فصل، والفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، من أصول الفقه. ثم بين أن أصول الفقه مركب من جزئين، قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، في بعض النسخ ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. وسبق ما يتعلق بكلمة الأصول ومعناها في اللغة ومعناها في الاصطلاح. وجمع أصول ليعم الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. ثم إن المؤلف رحمه الله قال بعد هذا والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف للفقه بعدما عرف المؤلف الأصل وأنه ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره، استطرد وعرف الفرع وأنه ما ينبني على غيره. فإن تعريف الفرع هنا ليس له علاقة، ولهذا بعضهم يقول إنما ذكره استطرادا، وإن ذكر بعضهم له معاني أخرى. ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا معنى الفقه عند المؤلف، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. التي طريقها الاجتهاد يخرج ما كان معلوما من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الخمر والزنا وما أشبه ذلك. فمعرفة هذا على ما ذهب إليه المؤلف في تعريفه مذكور لا يسمى فقها، وسبق ما يتعلق بتعريف الفقه. نعم. والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ثم ذكر المؤلف بعد هذا أن الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. قوله الأحكام، الأحكام جمع حكم. الحكم في اللغة يطلق على المنع، ويطلق على القضاء، ويطلق على الفقه، إلى غير ذلك. أما في الاصطلاح قد عرفه الأصوليون بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وبعضهم يقول ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فقولهم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين يخرج غير المكلفين، قولهم اقتضاء، الاقتضاء هنا بمعنى الطلب، الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك، وطلب الفعل قد يكون على سبيل الإلزام فيعني الواجب، وقد يكون على غير سبيل الإلزام يعني المسنون، وطلب الترك قد يكون على سبيل الإلزام هو المحرم، وقد يكون على غير سبيل الإلزام وهو المكروه. وقولهم أو تخييرا هذا يشمل المباح، فإن المباح مخير الإنسان أو المكلف بين فعله وتركه، وقولهم أو وضعا هذا يشمل الأحكام الوضعية. وذكر المؤلف هنا عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وأنها 7، لكن هذا الصحيح فيه أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية المشهور ومذهب الجمهور أنها تنقسم إلى 5 أقسام، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والأحكام التكليفية الوضعية تشمل السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وبعضهم يضيف العزيمة والرخصة وهي موضع خلاف. لكن على ما اختاره المؤلف هنا يكون معناه أن خطاب الله سبحانه المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات وغيرها، فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحا أو باطلا، لأن المعاملات إن كانت على الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها وحكم بذلك، وإن كانت على غير الوجه الشرعي حكم ببطلانها. وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال المكلفين فلا يخلو أن يقتضي الطلب أو الترك، فإن اقتضى في الطلب فإن كان لازما فهو الواجب كالأمر بالزكاة والصيام وما أشبه ذلك، وإن كان غير لازم فهو المندوب كسائر السنن. وطلب الترك إن كان جازما فهو المحرم، مثل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإن كان طلب الترك غير جازم فهو مكروه. وإن أذن الشارع في فعل هذا الشيء من غير حث عليه أو خير بين فعله وتركه فهو مباح، مثل قوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. فلا يجب على الحاج أن يصيد عند الإحلال من الإحرام، ولا يسن له ذلك، فيحمل على الإباحة. الأمر هنا يحمل على الإباحة. ومثل أيضا قوله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض. والمؤلف رحمه الله ذكر في كتابه البرهان أن الأحكام التكليفية تنقسم 5 أقسام، ولم يذكر الصحيح والباطل معها، ولكن الراجح لهذا هو ما سبق أن الأحكام تنقسم إلى 2، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للفعل أو الترك أو النفوذ أو الإلغاء، فهي مكلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا. ويتعلق بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كلام كثير، والمؤلف ذكر هنا الأحكام وأنها 7. هذه أقسام للحكم من حيث كونه متعلقا بفعل المكلف، والواجب ليس حكما وإنما هو فعل مكلف تعلق به الإيجاب، فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه. مثلا الواجب والمندوب، هل الواجب حكم؟ الواجب هل هو حكم؟ الواقع لا، ولكن أكثر علماء الأصول يعبرون بذلك تجوزا، وهذه مسألة اعتبارية. من اعتبر المصدر سماه إيجابا، ومن اعتبر التعلق بالفعل سماه أيضا واجبا. بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول إيجاب، والأمر في هذا قريب. والأحكام التكليفية كما ذكرت لكم يتعلق بها كلام كثير، وكذلك الوضعية. ولا شك أن الأحكام التكليفية هي الحاكمة لحياة المسلم وتصرفاته في جميع جوانبها، سواء كانت في جانب العبادة أم في جانب المعاملة أم في جانب الأخلاق، وسواء كانت هذه التصرفات فردية أو جماعية. فالمسلم لا يجوز له أن يعمل عملا أو يتصرف تصرفا إلا بعد الاطلاع على حكم الله عز وجل فيه، تحقيقا لعبوديته العبد لله سبحانه. أما كون الإنسان يتخبط فيما يأتي به وفيما يذره هذا لا يجوز. لا بد من معرفة أحكام الله في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في البيع، في الإجارة، في القرض، في ما يتعلق بالربا، في النكاح وما يتعلق به، إلى غير ذلك من الأمور التي يأتي بها المكلف. لابد أن يعرف حكم الله فيها. ما كونه يفعل ويقدم على ما يختار وعلى ما يراه هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فليس عبدا مطيعا لله. الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل ما دونه أهل العلم في الكتب الفقهية من بيان الحلال والحرام لا يخرج عن إطار هذه الأحكام التكليفية، لأن الفعل قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، ما يخرج عن هذه الأقسام الخمسة. ولكن بعض الناس وقع في أمر خطير بسبب جهله بما دلت عليه هذه التقسيمات، فنجد بعض الناس تساهلوا في المسنونات، تساهلوا في المكروهات، تجده يفعل هذا الشيء فإذا كلم عنه قال هذا مكروه ليس حراما، وإذا قيل يا فلان تترك كذا وتترك كذا قال هو واجب سنة. هذا لا ينبغي. كان السلف لا يفرقون كتفريق المتأخرين والمقصرين، بل جميع ما أمر الله به يؤدونه حسب استطاعته، وجميع ما نهى عنه يتركونه. أما أن نتساهل بهذا لأنه مستحب فنتركه، ونتساهل بهذا لأنه مكروه نفعله فلا لا يليق. بل إن الشيطان لا يزال بالإنسان يحثه على ترك السنن إلى أن يتوصل إلى ما هو أعظم، إلى أن يترك الواجبات، إلى أن يتوصل إلى ما هو أعظم، إلى أن يترك الدين. فالتساهل في هذا خطره عظيم. والأحكام التكليفية عند جمهور العلم هي خمسة أقسام، وعند الحنفية سبعة. قالوا الأحكام التكليفية الفرضية والوجوب، فرقون بين الفرض والواجب على قاعدتهم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وكذلك الحرمة والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية والندب والإباحة. فزادوا على ما ذهب إليه الجمهور الفرض وجعلوه أعلى من الواجب، وقسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. لكن مذهب الجمهور هو ما ذكره المؤلف، هو ما سبق أنها خمسة. لكن قد يسأل بعض الناس يقول: ما هي الحكمة من تنوع هذه الأحكام التكليفية إلى هذه الأنواع؟ يعني ما دامت هذه الأحكام صادرة عن الله عز وجل وما دامت مشروعة، فلما تنوعت إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه؟ لماذا لم تكن واجبات ومحرمات؟ الجواب على هذا أن يقال: إن الله سبحانه رحيم بعباده وحكيم في تشريعه، فهو لم يقيدهم بهذه الأحكام تضييقا عليهم وإحراجا لهم، وإنما شرعها ليتوصلوا بالسير على منهاجها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا ذهب الجمهور من العلم إلى أن أحكام الله عز وجل معللة لمصالح العباد، الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن فقرين من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. وقال أيضا: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعد ثلاثة أقسام: أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية. ولما كانت الأحكام التكليفية لمصلحة الإنسان كان قصرها على الوجوب والتحريم يشتمل على نوع من الحرج والمشقة، فقد لا يستطيع الإنسان لضعفه أحيانا امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، ولذلك فتح الله لعباده باب المباحات توسعة عليهم من جهة، وجعل لهم دائرتي المندوب والمكروه تخفيفا عليهم وزيادة في الابتلاء لهم من جهة أخرى ولتكون هذه الأنواع سترة بينهم وبين الحرام. فالابتلاء والاختبار وارد في هذا، يكون في المندوب والمكروه أوضح منه في الواجب والحرام. ولهذا المعظم لشرع الله ولما أمر الله به ولما نهى عنه يحافظ على الجميع ولا يفرق ويتساهل بهذا لأنه مكروه أو لأنه مستحب. وامتثال الواجب واجتناب الحرام هذا أقرب إلى النفس الضعيفة التي تخاف العقاب دون رغبة الله في الثواب. ولهذا أمثلة من وقته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي وسأله: ما فرض الله عليه من الصلوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم بين له بعض الأحكام، فانصرف هذا العرابي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. كون بعض الناس لا يزيد على الواجب ولا ينقص عن المحرم هذا قد يكون عند بعض الناس دليلا على عدم قوة الإيمان، إذا قوي إيمان المرء وفهم أن هذه التشريعات بواجبها ومندوبها وحرامها ومكروهها إنما هي لمصلحته وحده وسبيل لسعادته في الدنيا والآخرة، فلا يرضى أن يقف عند حدود الواجب، بل يتعداه إلى فعل الفضائل والمندوبات، ولا يرضى لنفسه أيضا أن يجتنب الحرام فقط، بل يتعدى اجتنابه لكل المكروهات، وهذا هو سبيل الصالحين المخلصين. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا ينبغي التساهل بالمستحبات فيتركها الإنسان ولا بالمكروهات فيفعلها. نرجع إلى الحكم الوضعي. الحكم الوضعي تعلق به كلام كثير، من ذلك معنى الوضع في اللغة. الوضع في اللغة له معان، منها الإسقاط والترك والافتراء والولادة وغير ذلك. تقول لإنسان تطلبه مالا: وضعت عنك الدين إذا أسقطته. وبمعنى الافتراء مثل من يكذب الحديث ويضعه وقال على حديث موضوع يعني مفترى، ويقال وضعت المرأة حملها إذا ولدته. أما في اصطلاح الأصوليين فهو خطاب الله تعالى الوارد لكون هذا الشيء سببا في شيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحا أو فاسدا، أو رخصة أو عزيمة. هذا تعريف اختاره جماعة من الأصوليين، وهو أشمل من تعريف أخرى عرف بها الحكم الوضعي. ولا أحب الإطالة والتوسع في هذا، لأن التوسع له موضع آخر. مما يتعلق بحكم التكليفي والوضعي المقارنة بينهما، يعني ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ بينهما فروق، منها أن تعلق الحكم التكليفي بأفعال العباد إنما يكون بطلب شيء منهم أو تخييرهم فيه، أما تعلق الحكم الوضعي بأفعالهم فهو إنما يكون بوضع شيء لهم، وترتيب أحكامهم التكليفية عليه. فالحكم الوضعي لا يرجع إلى المكلف، إنما هو راجع إلى غيره. فمثلا إذا طلب من إنسان أن يصلي، طلب منه أن يتطهر، طلب منه أن يزكي، هذا راجع إلى الإنسان نفسه. لكن صلاة الظهر ما تصح إلا إذا دخل وقتها، ووقتها يبدأ بزوال الشمس. زوال الشمس هذا راجع إلى الإنسان أو إلى غيره؟ هذا راجع إلى غيره. ومن الفروق أن الأحكام التكليفية تكون دائما مقدورة للإنسان، فلا يكلف الإنسان بما لا يقدر عليه من التكاليف. أما الأحكام الوضعية فقد تكون مقدورة للمكلف وقد تكون خارجة عن قدرته. فالقرابة مثلا التي جعلها الشارع سببا في الميراث، والإرث الذي جعله سببا في التملك وغير هذا، هي أمور خارجة عن قدرة الإنسان. فالإنسان قد يكون له أقارب لا يحب أن يرث منه شيئا، لكن هل يملك هذا؟ ما يقدر عليه، ما يقدر عليه ولو حاول. ومن القصص الغريبة في هذا ما ذكره صاحب كتاب جنة الرضا أو قريب من هذا فيما أو لما قدر الله وقضى، كتاب مطبوع في 3 أجزاء لابن أبي عاصم المالكي. ذكر في هذا الكتاب أن رجلا كان عنده مال وله ابن عم بينه وبينه عداوة، ولما كبرت سنه جمع المال الذي عنده، ذهب غير ذهب، وجعله في إناء وصب عليه بالرصاص، جعله في إناء أو على شكل شيء مستدير مصبوب عليه بالرصاص، وأعطاه تاجرا يذهب يركب البحر ويذهب إلى بلاد بعيدة ويأتي البضاعة ويبيعها، فقال خذ هذا الشيء، فإذا وصلت إلى الجزيرة الفلانية فألقه في البحر. ايش قصده من هذا؟ حرمان ابن عمه لأن لا يرث من هذا المال. فذهب هذا التاجر ولما مر بهذه الجزيرة نسي أن ينفذ هذه الوصية، فلما ذهب وصل البلد التي يريد واشترى بضاعة كان معه غلام له، قال ما دام أن تعدينا هذه الجزيرة سنلقي في البحر سأفتح هذا الشيء، وفتح فوجد فيه ذهبا ومالا، فاجتهد هذا التاجر واشترى بضاعة بكل هذا المال، وهي بضاعة كانت كثيرة. ثم رجع إلى بلده وسأل عن الشخص الكبير السن الذي أتى إليه بما أتى إليه من هذا الشيء، فقيل إنه مات، وكان اتفق أنه لما أتى إليه بهذا الشيء صادف أن ابن عمه كان عنده أو مر في الطريق. المهم أنه سأل عن ورثته فقيل لا يرثه إلا فلان، فطلبه حتى وجده، فإذا هو الشخص الذي قابله مع هذا الذي مات، فقال إن فلانا أعطاني كذا وكذا، قد اشتريت بضاعة وأنت الآن الوارث الوحيد، خذ هذا هذه البضاعة. الحاصل أن الأحكام التكذيبية قد تكون في مقدور الإنسان قد لا تكون في مقدوره، مثل الميراث، يرث منك ورثتك ولو كان بينك وبينهم عداوة. ومثل هذا فيما ذكروا شخص كان عنده أبناء عم بينه وبينهم عداوة، فلما قرب أجله وكان عنده ذهب جعلها في لبن، عمل ثمان لبنات الظاهر أنها لبن وباطنها كله ذهب، وأوصى أنه إذا مات توضع عليه هذه اللبنات الثمان. فلما مات وضعوا في قبره ووضعوا اللبنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة سبع، الثامنة ضاق عنها المحل ما يحتاج إلى نصف، وكان أبناء عمه قد حضروا مع الناس كسروا اللبنة الثامنة فوجدوا فيها الذهب، ثم انهم عرفوا ان اللبنات السبع الباقيه كذلك، فاخذها ابن عمه رغم عنه. من الفوارق ايضا ان الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفردا عن الوضع بخلاف الحكم الوضعي، فانه من الممكن انفراده عن الحكم التكليفي. فمثلا من أمثلة انفراد الحكم الوضعي عن التكليفي أوقات العبادات وجعل الشارع البلوغ شرطا للتكليف، ومن أمثلة اجتماعهما كون الزنا حراما وهو في الوقت نفسه سبب لوجوب الحد على صاحبه. وكذلك من الفوارق أن الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد دون أفعال الحيوانات وغيرها ممن لا يمكن تكليفهم، أما الحكم الوضعي فلا، الحكم الوضعي يتعلق بكل هذه الأشياء. فلو كان عند إنسان دابة وأتلفت شيئا فإن صاحبها يضمن، لا يقول هذه الدابة هي بيتك طالب أنا ما أسلمك شيء، غير صحيح، فإتلافها سبب في الضمان، ولكنه ليس حكما تكليفيا وإنما هو حكم وضعي. إلى غير ذلك من الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وقد أفرد للحكم التكليفي والحكم الوضعي بعض الرسائل الخاصة، من أحب أن يتوسع فيهما فليرجع إلى الرسائل التي أفردت في هذا قد طبع شيء منها. وكذلك تكلم الأصوليون على الحكم التكليفي والحكم الوضعي بتوسع، ويأتي ما يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة في الدرس القادم غدا إن شاء الله لئلا نطيل عليكم. قد سبق في الدرس الماضي كلام على الأحكام وأنها تنقسم إلى قسمين، أحكام ماذا؟ تكليفية، وأحكام وضعية. إلى كم قسم تنقسم الأحكام التكليفية؟ المشهور أنها تنقسم خمسة أقسام، الأول الواجب، والثاني المندوب، الثالث المباح، الرابع المحرم، الخامس المكروه. والأحكام الوضعية أقسام، فهي تشمل الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد. بعضهم يذكر القضاء والأداء إلى غير ذلك. درس اليوم عن الأحكام التكليفية. أول ما بدأ به المؤلف الواجب. نعم. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا الحكم الأول وهو الواجب. الواجب له معنيان: معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه في اللغة فإنه يطلق على الشيء اللازم وعلى الساقط. قال في قاموس المحيط: وجب يجب وجوبا واجبة لزم. وقال: وجب يجب وجبة سقط. ومنه قوله سبحانه: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت. ومنه أيضا قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. ومنه ما رواه الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسألك موجبات رحمتك. الشيء اللازم قالوا له واجب، وكذلك الشيء الساقط قالوا له واجب، لأنه يستقر في مكانه ويلزمه. هذا وجه تسميته بهذا الاسم. أما تعريفه في الاصطلاح فإن من الأصوليين من عرفه بالحقيقة والماهية وما يسمى بالحد من المناطقة، ومنهم من عرفه بالحكم وما هو تعريف المؤلف. تعريفه على الاعتبار الأول هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا تعريفه اعتبار حقيقة الواجب، ما طلبه الشارع وما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وإذا أردنا معرفة تعريفه بالحكم فهو ما قاله المؤلف أنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. لكن ذكر الحكم في التعريفات معيب، بل ممنوع عند المناطقة علماء المنطق، كما قال الأخضري في سلمه. السلم مثل مشهور في علم الأصول، قال في فصل التعريفات: وعندهم، يعني عند المناطق، من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، كون الإنسان يذكر حدا لشيء ويدخل حكمه في حده هذا مردود عند المناطق، وإن كان جائزا عند غيرهم كالفقهاء، ولكن هذا التعريف الأول ما طلب الشارع فعله فعلا جازما، هذا تعريف للواجب باعتبار الحقيقة والماهية، والتعريف الثاني هذا تعريف بالحكم وهو ليس على إطلاق هيئة، كونه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح بالنسبة للإثابة وبالنسبة للعقاب، ولهذا يقيد بأن يقال الواجب ما يثاب على فعله امتثالا. ويستحق تاركه العقاب، لأن الإنسان قد يفعل الواجب ولا يثاب لوجود مانع أو انتفاء شرط، وقد يفعل وقد يترك الواجب ولا يعاقب لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء غفر له، لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب، كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الواجب الذي تركه الإنسان قد يعاقبه الله على تركه وقد يعفو عنه ويتجاوز جل وعلا، فلهذا التعريف الدقيق للواجب باعتبار الحكم أن يقال ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ومن الأمثلة على الواجب الصلوات الخمس، هذه واجبة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، هذه أفعال يجب على الإنسان أن يؤديها ويثاب على ذلك إذا قصد الامتثال، أما إذا فعلها رياء وسمعة ما فعلها امتثالا لأمر الله فهذا متوعد حيث رأى بعمله، أو فعلها ولكنه وجد شيء يمنع الصحة والقبول أو وجد مانع، فما لو صلى الظهر في الظاهر هذه الصلاة صحيحة لأنه صلى 4 ركعات صلاة عادية، لكنه صلاها على غير طهارة، وش هل تقبل هذه الصلاة؟ هل يثاب عليها؟ الجواب لا. لماذا؟ نعم، لانتفاء أو لعدم شرط الطهارة، الطهارة الشرط من شروط الصلاة. الحاصل أن الواجب ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، هذا التعريف باعتبار الحكم. أما التعريف باعتبار الحقيقة وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فمعنى أن الشارع طلب من المكلفين أفعالا كثيرة، لكن هذا الطلب قد يكون طلبا جازما وقد يكون غير جاز، فقول من قال بهذا تعريف طلبا جازما قصدهم من هذا إخراج ماذا؟ إخراج المندوب، لأن المندوب وإن كان مطلوبا لكن طلبه غير جازم. وقولهم ما طلب الشارع فعله، هذا يخرج ما طلب الشارع الكف عنه أو تركه، وهو المحرم والمكروه. والواجب له أسماء، منها الفرض في مذهب الجمهور، يقولون عن الواجب إنه فرض، فالفرض والواجب بمعنى واحد. وذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا إلى التفريق بين الفرض والواجب، قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي مثل ما ثبت بنص القرآن، والواجب ما ثبت بدليل ظني. والخلاف في هذه المسألة معروف، وهذه المقدمة لا تحتمل التوسع. والواجب أيضا له أقسام كثيرة، فمنه واجب عيني وواجب كفائي، هذا من أقسام. يجب على كل إنسان بعينه أن يصلي الصلوات الخمس، لكن هل يجب على كل مسلم بعينه أن يجاهد؟ نعم، الجواب لا، الجهاد فرض كفاية، ولا يجب وجوبا عينيا إلا في مسائل محصورة عند الحنابلة. يجب في ثلاث حالات: إذا استنفره الإمام، وإذا حضر صف القتال، وإذا دهم البلد عدو، فإنه يجب في هذه الثلاث حالات على كل إنسان يستطيع الجهاد يجب عليه أن يجاهد، ويكون الجهاد في هذه الحالات ثلاث واجبا وجوبا عينيا، أما في غيرها فلا، فهو واجب لكن على كفاية. وكذلك يقسم إلى واجب مطلق وواجب مؤقت. الواجب المطلق مثل كفارات الأيمان، من حلف يمينا وحنث فيها يجب عليه أن يكفر عن يمينه أو عن أيمانه. أما الواجب المؤقت فإنه ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو الذي يتسع وقته لغيره من جنسه، والواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقته لغيره من جنسه. ويتضح هذا بالمثال، فمثلا دخل وقت صلاة العشاء منذ زمن، هل وقتها مضيق أو موسع؟ موسع، تستطيع أن تصلي العشاء في وقت العشاء وأن تصلي غيرها معها، تصلي صلوات كثيرة، الوقت موسع، يسع الفرض الذي هو العشاء وغيره. لكن لو أراد إنسان أن يصوم قضاء عليه أو نذرا نذرا، أراد أن يصومه في أثناء شهر رمضان، هل يصح؟ قال نحن الآن في شهر رمضان مثلا، وأنا علي نذر نصوم 3 أيام فسأصوم هذا النذر في رمضان هذا. نقول ليس لك ذلك لأن رمضان لا يسع غيره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا خاص برمضان ليس لك أن تدخل غيره معه، فهو في هذه الحالة واجب ولكن الوجوب وجوب مضيق. وكذلك من أقسام الواجب الواجب المخير والواجب المعين. الواجب المعين هو الذي تعين المطلوب به بشيء واحد مثل الصلوات الخمس، مثل صيام شهر رمضان، هذا معين ليس لك أن تفعل شيئا يكفيك عن الصلاة. لو قال شخص أنا لن أصلي هذا اليوم أبى أتصدق عن الصلوات يصح؟ قل لا، الصلوات واجبة وهذا الوجوب معين. وقد يكون الواجب فيه شيء من الخيار مثل كفارة الأيمان اليمين، فإن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعندنا الآن 3 أشياء: من حنث في يمينه فكفارة هذا الحنث إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، هذه 3 أشياء أنت مخير بها، إن شئت أطعم، إن شئت أكسو 10 مساكين، إن شئت أعتق رقبة، أنت بخير. فإن لم تستطع تعدل إلى الصيام. ومشهور عند العامة العدول إلى الصيام ولو كان أحدهم يستطيع أحد 3 المذكورة، وهذا غير صحيح. من صام كفارة ليمين وهو يستطيع الإطعام أو الكسوة أو العتق ما صح ولا ينفعه هذا الصوم ولا يسقط الواجب عنه. هذا من الواجب المخير، وهذا من أقسام الواجب أنه يكون قد يكون مخيرا وقد يكون معينا، وله أقسام كثيرة مذكورة في موضعها من كتب الأصول، ويكفينا هذا فيما يتعلق بالواجب. نعم. المندوب هذا هو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية 5، وله كسابقه تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. أما تعريفه في اللغة قال في القاموس المحيط: وندبه إلى الأمر كنصره ودعاه وحثه ووجهه، والميت بكاه وعدد محاسنه، والاسم الندبة للضم، والمندوب المستحب، وهو اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء لأمر مهم. المندوب اسم مفعول وهو الدعاء لأمر مهم. إذا دعاك إنسان وندبك إلى شيء إذا دعاك لشيء قال ندب فلان يعني دعاه وطلبه. قيد بعضهم هذا الدعاء لأمر مهم وأنه يسمى ندبا، يفهم من هذا أن غير المهم لا يقال فيه إنه مندوب. ومنه قول قريط بن أمية العنبري: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم في النائبات على ما قال برهان. ومنه ما ثبت في صحيح البخاري وغيره النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أجزيه الجنة أو أرجعه إلى أهله على ما ينال من أجر وغنيمة. فقوله انتدب يعني دعا. هذا ما يتعلق بتعريفه في اللغة. فالمندوب هو الدعاء إلى أمر مهم. ومنهم من قال إن الندب هو الدعاء بإطلاق. أما في الاصطلاح فإنه عرف بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. هذا تعريف له بمعنى الحقيقة. وإذا عرفناه بحكم فهو ما ذكره المؤلف، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرح التعريف الأول: ما طلب الشارع فعله يخرج ما طلب الشارع تركه، وهو يخرج المحرم ويخرج المكروه. وقوله طلبا غير جاز هذا يخرج الواجب، فإنه مطلوب طلب جاز. وكذلك يخرج القيد الأول المباح لأنه مستوي فيه الفعل والترك. لكن وكذلك بالنسبة للتعريف الثاني: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كذلك يقال فيه ما قيل في السابق أن الإنسان يثاب على فعله إذا كان على وجه الامتثال. أما إذا فعل هذا المندوب لا على قصد الامتثال والقربة فإنه لا يثاب عليه. أما إذا تركه فإنه لا شيء عليه، هذا واضح. لكن ما هو المثال على المندوب؟ الأمثلة عليه كثيرة، مثل رفع اليدين حالة تكبيرة الإحرام في الصلاة والركوع والرفع من الركوع القيام من التشهد الأول، ما حكمه؟ واجب ولا مسنون؟ مسنون. الغسل يوم الجمعة واجب أو مسنون؟ مسنون في مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من يقول بأنه واجب، لكن الصحيح خلاف هذا كما هو مذهب الجمهور وكذلك السواك، كون الإنسان يستاك يجب عليه يستعمل السواك؟ لا يجب عليه، هو مسموح إذا فعله بقصد الامتثال وتطبيق السنة فإنه يثاب ومطلوب منه، لكن هذا الطلب غير جائز، وإذا تركه فلا شيء عليه. كذلك الصلوات غير الفريضة مثل الرواتب والسنة المطلقة، هذه سنة على اسمها سنة مطلقة، كذلك السنة الرواتب ليست واجبة إلى غير هذا. لكن جاء عن جماعة من السلف ذم من ترك جميع الرواتب، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: تارك الوتر رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته أو أن لا تقبل له شهادة. الوتر صحيح أنه سنة مؤكدة وليس واجب، فكيف يقال بحقه هذا؟ أجاب أهل العلم بأن هذا محمول في حق من ترك هذا على وجه الاستهانة بالطاعة والزهد فيها، فهذا مذموم. وقيل إنها في حق من تركها واعتقد أنها ليست سنة وخالف السنة باعتقاد هذا وتركه،